أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا إنا نخاف من متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وثانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون وَأَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ والظالمين أعد

وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله.